الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله فيها إثبات ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، وهذا العموم في قوله كل شيء عموم محفوظ، ما خص منه شيء البتة. الله تبارك وتعالى له ملك كل شيء من صغير وكبير، في العالم العلوي أو السفلي، في الدنيا أو الآخرة، وإن لنا للآخرة والأولى. والملك هو احتواء الشيء وإمكان التصرف فيه والاستبداد به، فالله سبحانه وتعالى هو المالك الذي له الملك، هو المالك الذي له الملك، كما أنه الملك الذي له الملك سبحانه وتعالى، وهو النفوذ، نفوذ الأمر والسلطان. وثبوت كون الله سبحانه وتعالى مالكا لكل شيء هذا أمر ثابت في الشرع والفطرة والعقل واتفاق الأمم التي أثبتت وجود الله تبارك وتعالى. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، فالله جل وعلا يقول مالك يوم الدين، والله جل وعلا يقول قل اللهم مالك الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا مالك إلا الله. وفي كتاب الله بيان ملك الله جل وعلا لكل شيء، وأن كل شيء له، ففي أكثر من 10 مواضع بيان أن لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن لله ما في السماوات والأرض، بل في سورة النساء تكرار هذا 3 مرات في آيتين: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. كما أن من أسماء الله وصفاته ما يدل على هذا المعنى، فالله جل وعلا هو الرب، والله جل وعلا هو السيد، والله جل وعلا هو الصمد، والله جل وعلا هو المولى، في أسماء وصفات أخرى كلها تتوارد على هذه الحقيقة، وهي أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء تبارك وتعالى. وأما غير الله فإنه لا يملك شيئا على الحقيقة، الذي يملك على الحقيقة هو الله وحده لا شريك له، أما سواه فغير مالك على الحقيقة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك حتى المشاركة في الملك فإنها منفية عما سوى الله تبارك وتعالى. وهذه الأموال والأعراض التي بين أيدي الناس هي في الحقيقة ملك لله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة. فالمال مال الله تبارك وتعالى، وغير الله غاية أمره أن يعطيه الله ما شاء من المال والرزق. فالله جل وعلا كما في الصحيحين هو المعطي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله هو المعطي وأنا قاسم. فغاية العباد أن يملكهم الله تبارك وتعالى ما شاء. لكن ثمة فرق كبير، فملك الله تبارك وتعالى ملك عام مطلق دائم كامل من جميع الوجوه، وأما ملك ما سواه تبارك وتعالى فإنه ملك إضافي ناقص مؤقت مقيد. أما كونه إضافيا فإن هذا الملك ليس ملكا ذاتيا، وإنما هو تمليك من الله. الله عز وجل هو الذي أعطى هذا العبد ما أعطى فأضافه إليه، وإلا فالملك الحقيقي كما تقدم هو لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: أنفقوا مما رزقناكم، ويقول سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويقول سبحانه وتعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. إذن هو عارية عند العباد، والمالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. وأما كونه ملكا ناقصا فإنه مهما ملك الإنسان فإنه لا يملك إلا شيئا قليلا، وتصرفه فيه تصرف محدود. ثم هو ملك مؤقت في مدة معينة مؤقتة، مدة تمليك الله جل وعلا له، ولو امتدت طول حياته فإنها ستنتهي بعد ذلك. فإذا مات الإنسان انتهى ملكه وانتقل ما يملكه إلى ورثته، كما أنه ملك مقيد، مقيد بأمر الله الشرعي ومقيد بأمر الله الكوني. فالعبد لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال الذي أعطاه الله إياه إلا في حدود ما أباحه الله له، كما أنه لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا في حدود ما قدر الله عز وجل وشاء له. إذن هو ملك مقيد لا مطلق. والإيمان بأن الله جل وعلا يملك كل شيء، يثمر ثمرات يانعة وعبادات جليلة، وأول ذلك أنه يورث تحقيق التوحيد، فيكون العبد لله ويكون بالله. وذلك أن المالك لكل شيء هو المستحق للعبادة على الحقيقة، ولا يجوز أن يعبد فقير لا يملك شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي سفه كان عليه هؤلاء المشركون حينما عبدوا فقيرا لا يملك. إنما العبادة يستحقها الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. وثانيا يثمر هذا الإيمان الرجاء في الله وحسن الظن به، فالله مالك لكل شيء وكل شيء تحت تدبيره وتصرفه، إذن هو قادر على أن يعطيك ما ترغب فيه، فأحسن الظن بالله وأرجو أن يبلغك مأمولك. ويثمر هذا ثالثا صدق التوكل على الله وتفويض الأمور إليه، فكل شيء ملك له وكل شيء مملوك مربوب له، وهو الذي يدبر كل شيء ويتصرف فيه، فعلى العبد الذي اعتقد هذا واستيقن به أن يتوكل على الله حق التوكل. ويثمر هذا رابعا الخوف منه، الله جل وعلا له كل شيء ولا يخرج شيء عن ملكه، فهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يخفض ويرفع، وهذا من أعطاه حقه من التأمل والإيمان أورثه خوفا عظيما من مالك الملك سبحانه وتعالى. ويورث هذا خامسا التحرر من رق المخلوقين ونزاهة القلب عن التعلق بهم، فإنهم لا يملكون شيئا، ليس منهم شيء ولا إليهم شيء، ولأي شيء بعد هذا يتعلق القلب بهم وتنصرف شعبة من القلب إليهم، وهل هذا إلا محض خلل في الإيمان أن ينصرف القلب عن التعلق الكلي بالغني الملك المالك سبحانه وتعالى إلى التعلق بالمخلوقين الذين هم فقراء بالذات لا يملكون مثقال ذرة على الحقيقة. ويرث أمرا سادسا ألا وهو البراءة من رؤية النفس واستكبارها عند حصول الغنى بالمال، فلأي شيء يستكبر من أغناه الله جل وعلا بشيء ما هو إلا وديعة عنده، والله جل وعلا هو الذي يملكه على الحقيقة، أنت تستكبر حينها بلا شيء ولغير سبب. وأمر سابع وهو إيقان العبد أن ما في يديه عارية مملوكة لربه سبحانه وتعالى، وهو مأمور أن يتصرف في هذا المال بأمره جل وعلا، فحقيقة هذا العطاء إنما هو ابتلاء من الله جل وعلا لينظر سبحانه كيف يفعل عبده، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فعلى العبد أن لا يجاوز نظره فيما أعطاه الله عز وجل من مال وتراث الدنيا أن لا يعدو هذا النظر، فإن هذا سيصحح له مساره في التعامل مع ما بين يديه. أما الجملة الثانية فهي قوله ولا يملكه شيء، إيه ورب السماء كيف يتوهم خلاف ذلك، والله جل وعلا هو الغني بالذات وما سواه فقير بالذات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك ولا يملك. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال سبحانه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كيف يتوهم خلاف هذا؟ والله جل وعلا هو العزيز الذي له العزة على الحقيقة وهو العزيز، فلن يرام جنابه. أنى يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. ثم قال رحمه الله: ولا غنى عن الله طرفة عين. طرفة عين يعني ولا لحظة يسيرة، فإن الطرف هو تحريك الجفون عند النظر. طرف يطرف طرفا، إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر، وهذا المرة الواحدة منه تسمى طرفة. والعرب تضرب بطرف العين وطرفة العين مثالا أو مثلا لسرعة الشيء. يقال: جاءني أسرع من طرفة العين. ولعلكم تذكرون في حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الطويل في ذكر ما يكون في البرزخ، قال: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. يعني إذا أخذها، أعني الروح، ملك الموت، لم يدعها ملائكة الرحمة في يده ولا لحظة واحدة، لم يدعوها في يده طرفة عين. المقصود من كلامه رحمه الله أن الله تبارك وتعالى لا غنى لأحد عنه البتة في كل زمان وفي كل مكان. فالعباد فقراء إلى الله، فقراء على الحقيقة إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقراء إلى الله في كل شيء، فقراء إلى الله في وجودكم، في حياتكم، في طعامكم، في شرابكم، في كسوتكم، بل في نفسكم. ما تنفستم نفسا ولا تحركتم حركة إلا بإعانة من الله جل وعلا، فأنتم فقراء إلى الله في كل شيء، محتاجون إلى الله في كل شيء. والمؤمن الصادق هو الذي يضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتولاه ولا يكله إلى نفسه. عند أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هكذا حال أهل الإيمان الصادق، يعتقدون أنه لا قيام لشيء إلا بإعانة الله جل وعلا وتوفيقه وتسديده. كل شيء من عالم علوي أو عالم سفلي: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن أمسكهما من أحد من بعده يعني ما أمسكهما أحد من بعده. والله سبحانه وتعالى يقول: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن لا غنى لأحد عن الله تبارك وتعالى في كل شيء، من أمور الدين ومن أمور الدنيا. واستشعار هذا الأمر من الإيمان الواجب، إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى شيء يحبه الله، وعلى المؤمن الموحد أن يشهده في كل لحظة من حياته. ومن الناس من ربما استشعر هذا الافتقار إلى الله تبارك وتعالى في شأن دنياه، في شأن الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك، لكنه ربما غفل عن حاجته إلى ربه وافتقاره إليه في شأن ما هو أعظم من ذلك وأهم، ألا وهو العبادة. فإنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بربه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تعبد الله إلا إذا شاء الله لك أن تعبده ومن عليك بذلك. إذن عليك أن تظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى بشأن عبادتك له جل وعلا. ثم قال رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين يعني الهلاك، يعني أنه صار من الهالكين. من ادعى استغناءه عن الله تبارك وتعالى فقد انخلع من ربق العبادة، فقد انخلع من ربقة العبادة وكفر بالله العظيم ولا شك. والاستغناء عن الله الذي نتحدث فيه يا معشر الإخوة إنما هو الاستغناء عن الله من حيث العبودية الاختيارية، بمعنى أن ينخلع الإنسان عن وصف العبادة لله جل وعلا فيستكبر عليه ويعبد غيره. هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله، يستغني عن طاعة الله، عن الخضوع له، عن العبادة له، عن إظهار الافتقار إليه، لكنه لا يستطيع أن يستغني عن الله من حيث العبودية الاضطرارية، فإنه شاء أم أبى عبد مربوب لله تبارك وتعالى، فهو تحت تدبيره وقدره فيه نافذ وأمره كله إليه. وإن ادعى دعوى أنه مستغن عن الله عز وجل في هذا الأمر فإنها دعوى كاذبة، والحقيقة أنه لا يستطيع البتة أن يستغني عن ربوبية الله تبارك وتعالى له، وإن كان يمكنه أن يستغني عن ألوهية الله تبارك وتعالى له، بمعنى أنه لا يتخذ ربه إلها، لكنه لا يستطيع على الحقيقة أن لا يتخذه ربا شاء أم أبى. ومن استغنى عن الله على ما وصفت لك هالك لا محالة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. استغنى عن طاعة ربه والخضوع له وإظهار الافتقار إليه، هذا هالك لا محالة، نعوذ بالله من حاله. وهؤلاء الذين يظهرون الاستغناء عن الله كثر لا كثرهم الله. من أولئك الملحد الذي يزعم نفي وجود خالقه تبارك وتعالى، هذا مستغن عن الله تبارك وتعالى بهواه. وثان هو المشرك بالله الذي ما جعل فقره كله إلى ربه وخضوعه وذله إليه، إنما توجه لغير الله جل وعلا حبا وخوفا وخضوعا ودعاء. ويا لله العجب، فإنه افتقر إلى فقير مثله واستغنى عن عبادة الغني الحميد المجيد سبحانه وتعالى، هذه حال كل مشرك بالله تبارك وتعالى، حتى يقول قائلهم: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. انظر كيف كان الافتقار إلى المخلوق لا إلى الخالق. هؤلاء استغنوا عن الله عز وجل، هؤلاء استغنوا عن الله عز وجل بشركائهم. ومن أولئك ثالث، وهو من يدعي التعلق بفلسفة وعلوم الطاقة الكونية الزائفة، الذي يزعم أنه مستغن عن الله تبارك وتعالى بنفسه، فإن في نفسه الغناء والكفاية، فهو قادر على أن يفعل كل شيء وعلى أن يحقق كل شيء، وذلك بقوة الأنا والمارد القابع في النفس وبقوة الجذب وبغير ذلك من هذه الترهات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والعجيب أنهم يصرحون مع ادعاء الإسلام أن الإنسان قادر على أن يفعل كل شيء، بل أن يعين قدره وأن يحدد مستقبله بريشة وعيه، هكذا بكل وضوح بل بكل وقاحة. أي استغناء عن الله عز وجل يدعيه هؤلاء أعظم من هذا؟ والرابع أو الخامس، الرابع من هؤلاء المظهرين الاستغناء عن الله تبارك وتعالى أصحاب وحدة الوجود، الذين استغنوا عن الله تبارك وتعالى بأنفسهم، إذ لا فرق عندهم بينه وبينهم، شيء واحد، فلا افتقار إلى الله ولا استغناء به. ومن أولئك خامس، هو من كان من الزنادقة المعاصرين من أهل الحداثة والعلمنة، الذين يصرحون ولا يواربون أن الإنسان قد وصل مرحلة من النضج وبلغ حد البلوغ حتى صار مستغنيا عن الله تبارك وتعالى بتقنياته وتقدمه وعلومه، وما حاجته بعد ذلك إلى قوة علوية يستمد بها ويستمد منها قوته. والله يا إخوته، إن هذا لمدون في كلامهم ومنشور مع الأسف في كتب كثيرة يتناولها من يتناولها من شباب المسلمين وفتياتهم. يقول أحد هؤلاء المشهورين الذين كتبهم مليئة في المكتبات وفي صفحات الشبكة: إنه بعد انتصار الحداثة أمكن الاستغناء عن الله، تعالى الله، صدق الله، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى عن الله بقوته وتقدمه، وما عاد بحاجة إلى أن يفتقر إلى الله جل وعلا، وأي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ يا لله العجب، أين أثر هذه التقنية وهذا التقدم وهذه التكنولوجيا في منع الزلازل والبراكين والفيضانات والجفاف والتضخم والفقر والبطالة وأشياء وأشياء كثيرة جدا يئن منها وتحت وطوتها هذا العالم؟ أين هذا التقدم؟ أين هذه الحضارة التي يزعمون أنهم بها استغنوا عن خالقهم تبارك وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أولئك سابع هو القدري الذي يزعم أنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فأفعاله حادثة بمشيئة مستقلة وفعل مستقل عن الله تبارك وتعالى، هو الذي خلق فعل نفسه وأحدث فعل نفسه. وهناك ثامن، هناك عفوا الذي قبله سادس، وهناك سابع وهو من كان متمردا على الله جل وعلا من أهل النفوذ والسلطة أو المال، الذي حجبه رؤية نفسه وغناه عن حقيقة حاله وافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى، فصار يزعم الاستغناء عن الله جل وعلا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لم يقل أن استغنى، إنما قال أن رآه استغنى، يعني هذه الرؤية هي التي أدت به إلى أن يطغى. ومن أولئك من قص الله عز وجل علينا حالهم من أهل الأمم السابقة، فقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، استغنى عن الله جل وعلا بنفسه وعمي عن رؤية الحقيقة بسبب غناه، فانتقم الله عز وجل منه عياذا بالله. هذه يا إخوتاه حال أهل الغواية. أما أهل الهداية، أهل الإيمان والتوحيد، فإنهم مستغنون بالله لا عنه. أهل الإيمان والتوحيد يعتقدون أن الله خير وأبقى، يستغنون بالله، والاستغناء بالله هو عين الافتقار إليه، فمن افتقر إلى الله فقد استغنى بالله، ومن استغنى بالله أغناه الله عن خلقه. فحقيقة الفقر الممقوت المذموم هو الفقر إلى الخلق، وحقيقة الفقر الممدوح هو الفقر إلى الحق، وحقيقة الغنى الممدوح هو الغنى بالله تبارك وتعالى. والتحقيق أن الغنى الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنما هو غنى القلب بالله تبارك وتعالى. أما الغنى بالمال فإنه قد يكون عند الصالح والطالح، وهذا من حيث هو لا يمدح ولا يذم، إنما الممدوح مطلقا هو غنى القلب بالله تبارك وتعالى وفقره إليه، والمذموم أن يفتقر الإنسان إلى غير الله تبارك وتعالى. الحقيقة التي لا يجوز أن يغفل عنها مسلم أنه لا غنى عن الله تبارك وتعالى، كما أنه لا وجود بغيره تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تكون من أهل الغنى، أعني أن تكون من أهل الافتقار الصادق إلى الله تبارك وتعالى، فعليك أن تجاهد نفسك في أن ترى كل ذرة فيك ظاهرة أو باطنة مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى، من حيث كونه ربا ومن حيث كونه إلها معبودا. وهذا إنما يتحقق بسببين: الأول معرفة حقيقة الربوبية والألوهية، والثاني معرفة حقيقة النفس والعبودية. من جاهد نفسه في تحقيق هذين الأمرين والوصول إليهما فليبشر بأنه قد وصل بتوفيق الله عز وجل وإنعامه إلى الافتقار إلى الله، أعني إلى الاستغناء به. الله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. عاد بنا المؤلف رحمه الله إلى مباحث الصفات مرة أخرى، وأنت خبير بأنه قد فرق هذا الموضوع ويا ليته جمعه في موضع واحد، وقد انتقده في هذا غير مرة الشارح ابن أبي العز رحمه الله، وفي هذا الموضع بالذات فرق الكلام في مبحث الصفات، في مبحث القدر، في غير هذين. ومهما يكن من شيء، قد أثبت المؤلف رحمه الله ها هنا صفتي الغضب والرضا لله تبارك وتعالى. قال: لا كأحد من الورى يغضب ويرضى غضبا ورضا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولعلنا نستذكر ما ذكر المؤلف رحمه الله في موضع سابق حينما قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ثم قال: ومن لم يتوقد النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. فالكلام ها هنا على نسق الكلام فيما مضى. صفة الغضب لله تبارك وتعالى صفة اختيارية ثابتة لله تبارك وتعالى، متعلقة بمشيئته، فهو يغضب إذا شاء كيف شاء على من شاء. والغضب ضد الرضا، ومعناه معلوم بالبداهة. والله جل وعلا قد بين في كتابه بنحو من 20 موضعا، وفي عشرات الأحاديث بين رسوله صلى الله عليه وسلم اتصافه بهذه الصفة. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وهذا الغضب من الله إن تأملت سببه حصول القتل، فكيف يكون غير متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى؟ وكل ما يكون بعد عدمه إنه متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولو كان غضب الله غضبا قديما كما يقوله المتكلمون لا استلزم هذا أن يكون غاضبا على هذا القاتل منذ الأزل. ولا شك أن من أنصف من نفسه وتأمل الآية فإنه لا يملك إلا أن يذعن بأن غضب الله تبارك وتعالى إنما كان بسبب القتل وبعده، والقتل لم يكن في الأزل. إذن غضب الله على القاتل بعدما قتل. ويدل على هذا حديث الشفاعة المشهور المخرج في الصحيحين، وفيه قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول كل واحد منهم ممن جاء في الحديث: إن ربي قد غضب ماذا؟ اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا الحديث دليل أيضا على أن غضب الله تبارك وتعالى يتفاوت. والغضب يا إخوتاه من الله تبارك وتعالى صفة مدح، فهو غضب منزه عن الطيش والظلم، ويدل على عدل الله وعزته وحكمته تبارك وتعالى. وننبه إلى أنه قد ثبت له تبارك وتعالى ثلاث صفات قريبة في المعنى من صفة الغضب، وهي الأسف، وهي السخط والأسف والغيظ. أما السخط ويجوز أن تقول السخط، السخط والسخط، فإنه إذا عدي بعلى كان في المعنى قريبا من الغضب. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وفي الصحيحين يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. وفرق بعض أهل العلم من اللغويين بين الغضب والسخط، كما ذهب إلى هذا أبو هلال العسكري بأن الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير، وأما السخط فإنه لا يكون إلا من الكبير على الصغير، فيقال سخط الأمير على الحاجب ولا يعكس. وأما الصفة الثانية فهي صفة الأسف، قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف أبلغ الغضب، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: هو منزلة فوق الغضب. وأما الصفة الثالثة فهي الغيظ، والغيظ كما قال اللغويون هو أشد الغضب. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وبعض أهل العلم أنبهك إلى هذا قال: إن الله لا يوصف بالغيظ ويوصف بالغضب، والحديث حجة عليه. الغيظ بهذا الحديث ثابت لله تبارك وتعالى. والمخالفون لأهل السنة والجماعة أخطأوا في كلامهم عن هذه الصفة من جهتين: الجهة الأولى، وأعني بالمخالفين من عظمت بهم البلية من الأشاعرة وأضرابهم، الخطأ الأول أنهم جعلوا هذه الصفة صفة ذاتية قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وهذا مما ترده صرائح النصوص. الله جل وعلا يقول: فلما آسفونا ماذا؟ انتقمنا منهم. إذن الانتقام إنما كان بعد الأسف، فلو كان الأسف الذي هو بمعنى الغضب قديما لاستلزم هذا أن يكون الانتقام إيش؟ أزليا قديما، وهذا غير صحيح قطعا، لأن تبين أن الأسف لم يكن شيئا قديما، وإنما تجدد في ذات الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، وهذا ما ينفرون منه أشد النفرة. والخطأ الثاني أنهم حرفوا وأولوا وأبوا حمل نصوص الغضب على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى، ففسروا الغضب بأثر من آثاره. فقالوا: الغضب هو إرادة الانتقام أو إرادة الإضرار وإنزال العقوبة. أنبهك إلى أنهم وضعوا في هذا الشأن قانونا أصلوه وجعلوه قاعدة مضطردة في صفة الغضب ونحوها من الصفات، وهذا القانون قد أصله غير واحد منهم، من أشهرهم الرازي في كتابه أساس التقديس وأيضا في تفسيره، وهو أنهم قالوا إن كل صفة تضاف إلى الله جل وعلا مما يختص بالأجسام، متى ما وصف الله عز وجل بها فذلك محمول على نهايات الأغراض لا على بدايات الأعراض، محمول على نهايات الأغراض لا بدايات الأعراض. ولربما عبر بعضهم فقال: إن المراد بهذه الصفات نهايات الأفعال لا بدايات الانفعال. ومرادهم بذلك أن الغضب مثلا مبدأه غليان دم القلب ومنتهاه حصول الانتقام، إذن عبر عن النهاية بإيش؟ بالبداية، عبر عن النهاية بالبداية. وهكذا بمثل هذا السجع الذي هو كسجع الكهان يعارضون ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام مردود من أوجه متعددة، منها أولا أن يقال: أنتم متناقضون، فإن الله تبارك وتعالى لا غرض له عندكم، الله منزه عندهم عن الأغراض، وهذا ما نصوا عليه حينما نفوا حكمة الله تبارك وتعالى. وأمر ثان وهو أن هذا كلام لا دليل عليه، دعوة يدعونها، إذا أضيف كذا إلى الله فالمراد كذا وليس المراد كذا، طيب ما الدليل؟ لا دليل، دعوة مدعاة ليس عليها أثارة من علم ولا مضى عليها السلف الصالح، فما أحراها بالرد حينئذ. وأمر ثالث أنه لا تلازم بين الصفة وأثرها، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، فقد يغضب من لا ينتقم وقد ينتقم من لا يغضب. ولذلك الله عز وجل أخبر عن ذي النون عليه السلام فقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، مع أنه ما حصل منه انتقام ولا إرادة إضرار وإنزال عقوبة. إذن لا تلازم بين الأمرين. وأمر رابع ولعله كاف في رد هذه الشقشقة، وهو أن يقال: إنكم ما صنعتم شيئا، فإنكم هربتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه، فإنكم إذا كنتم تقولون إن الغضب من صفات المحدثين فإننا نقول والإرادة من صفات المحدثين، نقول هذا تنزلا معهم. فإن قالوا إرادة الله تختلف تليق بالله، نقول إيش؟ وغضبه يختلف، فهو متعلق بالله عز وجل لائق به. فإن قالوا إن هذا لا يمكن أن يكون، فإن الغضب غليان دم القلب والله عز وجل منزه عن أن يكون مثل المخلوقين، قلنا: أنتم وصفتم غضب من؟ غضب المخلوقين أو الغضب من حيث هو؟ أنتم وصفتم غضب من رأيتم من المخلوقين، حتى ليس كل المخلوقين، أنتم إنما وصفتم غضب المخلوقين فحسب ممن رأيتم. يعني لو قدر أن الملائكة تغضب، هل يسوغ بإنصاف أن يقال إن غضبهم هو غليان دم القلب؟ أجيبوا يا جماعة، لو قلتم هذا لاستلزم أن يكون الملائكة من جنس الناس ونحن من جنس وهم من جنس، نحن مخلوقون من طين وهم مخلوقون من نور، إذن الحقيقة ماذا؟ مختلفة. إذن ليس لكم أن تجسروا على أن تقولوا إن غضب الملائكة من هذا المعنى أو داخل في هذا المعنى، إذا كان هذا في حق من نشترك معهم في كوننا مخلوقين لله جل وعلا، فكيف تجعلون هذا صفة الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم إننا نقول إذا كان الغضب كذلك فالإرادة ميل القلب، وهذا من صفات المحدثين. إذا كان الغضب غليان دم القلب فالإرادة إيش؟ ميل القلب. إذن أنتم فررتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه، إن قلتم إرادة الله شيء آخر فإننا نقول وغضبه شيء آخر، إذا كانت إرادة الله لائقة به فغضبه لائق به. قولوا مهما شئتم فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأولى والأحرى والأسلم والأطوع لله أن تتقوا الله وأن تعظموا الله وأن تعظموا كلام الله وأن تسلموا لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون الوقوع في انتهاك حرمة هذه النصوص. وهذا يا إخوتاه يجرنا إلى بعض المناقشات التي أرى أنها مهمة في هذا الموضوع، وتنسحب أيضا على مواضع أخرى تتعلق بمواضع الخلاف بيننا وبينهم في باب الصفات. فأقول قد ورد إضافة الغضب إلى الله جل وعلا كما ذكرت لكم في كتاب الله في نحو 20 موضعا، وفي عشرات المواضع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يضيف الغضب إلى نفسه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أنبياء الله الذين هم أعلم الخلق به يضيفون الغضب إليه فيقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الله الذي هو أعلم بنفسه، والأنبياء الذين هم أعلم الخلق به يضيفون الغضب إلى الله جل وعلا مع علمهم بما هو جائز على الله جل وعلا بل واجب، وما هو ممتنع، ما هو لائق وما كان غير لائق. لكن في مقابل هؤلاء أناس يقولون إن الغضب غير لائق بالله ولا تجوز إضافته إلى الله، وإضافة الغضب إلى الله على ما يقتضيه ظاهر النص وعلى ما هو مفهوم من هذه الآيات والأحاديث إضافة نقص، بل تشبيه لله عز وجل بخلقه، بمعنى على مقتضى قولهم إضافة الغضب إلى الله جل وعلا هو عند التحقيق كإضافة أي صفة لا تليق بالله جل وعلا من صفات العبث أو من صفات النقص. يعني إن أضفت الغضب إلى الله كأنك أضفت الخوف أو الحزن إلى الله تعالى الله علوا كبيرا، الفرق فقط أن هذا ورد وأن هذا لم يرد. وحينئذ حق لنا أن نسأل أسئلة. السؤال الأول، أيظن بالله؟ أيظن بذي الجلال والإكرام؟ أيظن بالعظيم سبحانه الذي لا أحد أحب إليه المدح منه تبارك وتعالى أن يضيف النقص إلى نفسه؟ أهذا ظنكم برب العالمين؟ ثم سؤال ثاني، أيظن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، أيظن فيهم أن يضيفوا النقص بل التشبيه إلى الله تبارك وتعالى؟ ثم سؤال ثالث، هذه الإضافة إلى الله جل وعلا ما كانت مرة واحدة وإنما تكررت في مواضع كثيرة، وليست في هذه الصفة فقط وإنما في غيرها أيضا مما تسلطون عليه قانونكم، فالغضب والأسف والسخط والمحبة والبغض والكراهة وغيرها كثير مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء كل هذا في كتاب موصوف بأنه هدى ونور مبين وبيان وتبيان ويهدي للتي هي أقوى وهو أحسن تفسيرا. هل ظنكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهما يحويان إضافة النقص إلى الله تبارك وتعالى دون بيان أن هذا لا يليق بالله وإنما هو محمول على كذا وكذا؟ ثم يقال رابعا، إذا كنتم تقولون إن الإضافة هاهنا مجازية فإننا نقول وما الحاجة إلى هذا الاستعمال وبالإمكان أن يعبر عن الحق بما لا لبس فيه، أليس كذلك؟ يعني أنتم كان عندكم قدرة على أن تعبروا عما تزعمون أنه الحق وما تعسر عليكم، صح ولا لا؟ فقلتم الغضب يراد به كذا وكذا، صحيح يا جماعة ولا لا؟ أليس الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم قادرا على أن يتكلم بالحق الذي لا لبس فيه؟ أليس نبيه صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأقدرهم على البيان؟ لأي شيء عدل عن الحق الواضح المبين إلى نقص بين وتشبيه لا شك فيه عندكم؟ أهذا ظنكم بالله؟ أهذا ظنكم برسوله صلى الله عليه وسلم؟ ظنكم أن حكمة الله يكون فيها إضافة الذم لأجل المدح، أن يذم الله نفسه ليمدحها؟ أهذا ظنكم بالله تبارك وتعالى؟ ثم سؤال خامس، هل يجوز عندكم أن نضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صفة نقص وعيب على سبيل المجاز؟ أجيبوا يا جماعة، ما ظنكم بجوابهم؟ ظننا بجوابهم أن هذا إيش؟ غير جائز، وهذا كلام حق أن نقول لهم أيجوز أن نقول في النبي صلى الله عليه وسلم إنه كذا وكذا مما لا يليق بشرف مقامه وجلالة جنابه عليه الصلاة والسلام، يجوز على سبيل المجاز؟ والله لا يجوز، ومن وقع في هذا الانتقاص فقد كفر، ودعوى المجاز لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا حكم متفق عليه، صح ولا لا يا جماعة؟ فإذا كان هذا لا يسوء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يسوء في حق العظيم سبحانه وتعالى؟ ثم نسألهم سؤالا سادسا وأخيرا، أين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على هذه الأمة؟ ما نبه ولا مرة واحدة مع مسيس الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، لا سيما وأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه ينبه إذا قامت الحاجة لذلك. خذ مثلا في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال: لا تغتروا. إيش قال؟ لا تغتروا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحمل هذا الحديث من أمته على غير وجهه، فنبه هذا التنبيه: لا تغتروا، لا تتجاسروا على فعل المعاصي اتكالا واعتمادا على هذا الحديث. هذا مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واضح لا لبس فيه، ولا إيهام ولا نقص ولا عيب، لكنه خشي أن يفهم على غير وجهه، فكان منه وهو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة أن نبه هذا التنبيه صلى الله عليه وسلم. فما باله لم يفعل هذا في صفة الغضب، وما باله ما فعل هذا في صفة المحبة، في صفة الكراهة، وفي صفة البغض، وفي غير ذلك من صفات كثيرة. ولا مرة واحدة، ولا في موضع واحد، ولا في حديث واحد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مضاف إلى الله عز وجل على خلاف ما تفهمون، وعلى خلاف ما تعرفون في ظاهر اللغة، وأن له محملا على خلاف هذا الظاهر هو كذا وكذا. والله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أليست الحاجة هاهنا ماسة إلى البيان؟ أجيبوا يا جماعة، ولاحظ معي أن الوقوع في الخطأ في فهم الحديث سينتج عنه ماذا؟ إيش؟ حصول معاصٍ، أليس كذلك؟ لكن الخطأ في فهم هذه الأدلة الكثيرة المتعلقة بالصفات سينتج عنها ماذا؟ سينتج عنه ماذا؟ التشبيه، والتشبيه إيش؟ كفر. فأين المعاصي من الكفر؟ ليس هذا أولى بالتنبيه؟ والله إنه أولى بالتنبيه. فهذه الأسئلة نضعها أمام من كان منصفا متقيا لله تبارك وتعالى، وليس لنا معه إلا النصيحة، وأن نحذره من أن يقول على الله عز وجل بغير علم. حذاري من الوقوع في هذا الأمر، فإن الكلام في الله جل وعلا والله عظيم، ومغبة القول عليه بغير علم عظيمة أيضا، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. صفة الرضا صفة اختيارية لله تبارك وتعالى على وزان ما قيل في صفة الغضب من أنها متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ومعنى الرضا واضح من حيث اللغة، والرضا يقابل الغضب والسخط، ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى يقول: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في دعائه المخرج في صحيح مسلم: أعوذ برضاك من سخطك. وهنا كلمة حسنة يحسن أن أذكرها، وهي للطبري رحمه الله، وليست لشيخ الإسلام، هذا حتى يستريح من عنده عقدة من اسم ابن تيمية، هذا كلام للطبري وهو متقدم على شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون، كلام حسن تنبه له وضعه أمام أرباب مذهب التفويض. يقول رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه في سورة المائدة، يقول واختلف في معنى الرضا من الله جل وعز، فقال بعضهم وهذا هو مذهب التأويل، فقال بعضهم الرضا منه بالشيء القبول له والمدح والثناء، إلى أن قال وقال آخرون وهذا مذهب السلف معنى الرضا من الله جل وعز معنى مفهوم. إيش قال؟ قال مجهول؟ قال مفهوم، معنى مفهوم. من يعرف لغة العرب سيعرف ما معنى كلمة رضا. قال معنى الرضا من الله جل وعز معنى مفهوم، وهو خلاف السخط، وهو صفة من صفاته على ما يعقل من معاني الرضا الذي هو خلاف السخط، وليس ذلك بالمدح. يعني ليس معنى الرضا هو إيش؟ المدح. وليس ذلك بالمدح، لأن المدح والثناء قول، وإنما يثنى ويمدح ما قد رضي. يريد أن يقول إن المدح والثناء أثر للرضا وليس هو الرضا. قال قالوا فالرضا معنى والثناء والمدح معنى ليس به. يعني الرضا إيش؟ معنى، والمدح والثناء معنى آخر وليس هو نفس المعنى. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام حسن يحسن تأمله والعلم عند الله جل وعلا. والكلام عن موقف المخالفين في صفة الرضا قريب من الكلام عن كلامه في صفة الغضب، فإنهم قد أخطأوا من جهتين: أولا في جعل صفة الرضا صفة ذاتية قديمة، وهذا لا شك أنه باطل مردود بصرائح النصوص أيضا. الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكيف يقال واللفظ والكلام في غاية الوضوح إن هذا رضا ماذا؟ أزلي قديم. والأمر الثاني أنهم حرفوا وتأولوا الأدلة وحملوها على غير وجهها، فقالوا إن الرضا إرادة الإحسان، ولربما قالوا إنه المدح والثناء، وهذا كما قدمت لك أثر الرضا وليس الرضا، ولا تلازم بين الصفة وأثرها. ولعل في هذا القدر كفاية، والله جل وعلا أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.